ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني هؤلاء الذين ينتقدون ويعيرون الصحابة أو يعيرون هذه السرية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع منهم خطأ أو مهما يكن هو أهون مما عليه المشركون من الكبائر في هذا الشهر، هي كبائر في حد ذاتها، وفي الشهر الحرام تغلظ حرمتها ويعظم أمرها. ثم يبين الله عز وجل شأن المشركين وشأن الكفار، وهو أنهم لا يزالون يقاتلون المسلمين ويفتنونهم ويفرحون عليهم بما يقعون فيه من أخطاء ويفتنونهم ويلقون الشبه عليهم، ولهم غاية في ذلك لا ينتهون دونها، وهي ردهم عن دينهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا شأن الكفرة والعياذ بالله، مهما يكن في كل زمان وفي كل مكان، لا يألون جهدهم في مقاتلة المسلمين وفي فتنتهم حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. وهذا فيه ضمانة من الله عز وجل، إلماح إلى أنهم لا يستطيعون إلا ما أقدرهم الله عليه، ولن يضلوا من هداه الله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم إن شأن الإسلام إذا دخلت بشاشته القلوب ليس كشأن غيره من الأديان. فإن كان أعداء الله قد فتنوا النصارى مثلا عن دينهم وأحدثوا فيهم الشرك والتثليث لأنهم لم يكونوا على توثق من دينهم، ولم يفهموه فهما رسخ في قلوبهم، افتتنوا. ولأمر أراده الله تبارك وتعالى، وهو نسخ ما سبق دين محمد عليه الصلاة والسلام بما أنزله الله عليه من كمال الدين. فإنهم وإن استطاعوا أن يفسدوا على النصارى ويفسدوا على ذوي الأديان دينهم، فلن يستطيعوا أن يفسدوا الإسلام، لأن الله حفظه وضمن حفظه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ربه وقبضه إليه، والله أبقى دينه إلى قيام الساعة، فلا يزال محفوظا بحفظ الله، لا يزال محفوظا بحفظ الله له. فبين يدي المسلمين ضمانات عظيمة شاهدة حية، نسأل الله أن يوزع الجميع شكرها، وهي تواتر القرآن. فالقرآن بين أيديهم متواترا، لم يحدث فيه تحريف، ولم يحدث فيه لبس، ولم يحدث فيه زيغ، ولله الحمد والمنة. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بالدواوين والأسانيد الموثقة، وغير ذلك من الضمانات التي حفظ الله بها دين الإسلام حتى يأتي أمر الله. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فيمت وهو كافر، محكمة، الكافر عمله حابط، وإن كان عمله أمثال الجبال، وإن كان يصلي ويصوم، وإن كان يعمل الصالحات، وإن كان ينفق النفقات الخيرية، إذا كان كافرا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الخلود خاص بالكفار، الكفر الأكبر المخرج من الملة، فهو خلود أبدي. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعقب ما وصف به الكفار المرتدين، أعقبه بصفات الذين آمنوا، بصفات الذين آمنوا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهذا شأنهم، يرجون رحمة الله، يعبدونه خوفا وطمعا، بين الخوف والرجاء، وهذا هو طريق الاستقامة، يكون العبد متقربا إلى الله عز وجل وهو في حال بين الخوف والرجاء، لا يغلب عليه الخوف فيكون حروريا، ولا يغلب عليه الرجاء فيكون مرجئا، ولكن هو يسعى إلى الله عز وجل محبا قاصدا لا يقصد سواه، وحاله بين الخوف والرجاء، يخاف عذاب الله بالغيب ويرجوه سبحانه وتعالى ولا يرجو أحدا سواه. وهذا هو روح الإخلاص وحقيقة الاستقامة. قال الحافظ رحمه الله: لما لقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من شهر رجب أو من جمادى، قال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام. سبحان الله، يعني هم يعيرون بهذا وهم في حال شرك أعظم. فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، إلى الآية. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، الآية.